بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبالمجتمع. سؤالي هو: توفيت والدتي منذ عام وهي موصية بثلث مالها في ضحيتين لها ولوالديها ولابن لها متوفى، وكذلك جدتها، وقد تركت بيتا ومبلغ لا بأس به من المال، فقمنا بقسمة المال، أما البيت فصرنا نأخذ الأيجار ونأخذ ثلثها منه، ولكن هذا المبلغ أكثر بكثير من الضحيتين، وأنا محتارة ماذا أفعل بهذه الفلوس، وقد فكرت بأن أضعها في مسجد في قرية النائية وهي التي قد قامت ببنائه، لكنه يحتاج إلى مزيد، وكذلك ماذا أفعل بالبيت، أريد الحل، لا تكون الأمور معلقة هكذا، أريد شيء ثابت، أرشدوني جزاكم الله عني خيرا ووفق الله الجميع لما في الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخت، تقولين إن والدتك أوصت بثلث ما خلفت وجعلت فيها أضحيتين لها ولوالديها ولابن لها توفي قبلها، وتركت بيتا ومبلغا لا بأس به، تقولين ماذا تعملين بالزائد على الأضاحي؟ هل تجعلينه في مسجد أو ماذا يعمل فيه؟ نقول لك يا أخت: أولا يتعين حصر الثلث، تعرفين المبلغ الذي خلفته من النقود هذا يكون لها ثلثه، والبيت يكون لها ثلثه، فيحصر نصيبها كله في البيت أو في أي مكان، بحيث يكون كله محضا للوقف فقط، والثلثان لكم للورثة تقتسمونه على كتاب الله. فإذا حصرت الثلث في مكان معين يكون مرغوب على حسب الحال، فهذا تصرفين منه المعينات وهي الأضاحي التي أوصت بها، والزائد على الأضاحي يرجع فيه إلى نص الوصية. إن كان إنها لم تذكر فيه إلا أضاحي فقط ولم تقل الباقي في أعمال البر، إنما أضحيتين فقط ولم تذكر أمرا زائدا على الأضحيتين، فالزائد على الأضحيتين يصرف إلى ورثتها نسبا على قدر إرثهم. فإن كان ذكرت في وصيتها الأضحيتين قالت والباقي في أعمال البر، فينبغي أن يصرف في أعمال البر، وأفضل أعمال البر إذا كان لها أقارب محاويج فقراء فهم أحق، وإذا لم يكن لها كذلك فلا بأس بجعله في مسجد ونحوه، والمقصود هو على حسب ما نصت عليه في وصيتها، وأنت لم تذكري ما جاء في وصيتها، وإنما ينبغي لك المبادرة في حصر الثلث في مكان معين في بيتها الذي خلفته أو في غيره، على حسب ما ترين، إذا كنت أنت الوصية على حسب ما ترين المصلحة والمنفعة للوقف، والله أعلم. أحسنت. تقول: هل يجوز أن نقرأ أو نحمل كتاب التربية الدينية ونحن في العادة الشهرية؟ لأنني أضطر أنا وزميلاتي لحفظه ولحفظ بعض النصوص الدينية لكوننا طالبات في المدرسة. يا أخت، تقولين هل يجوز لك أن تحفظي أو تدرسي التربية الدينية نظرا إلى أنك طالبة في المدرسة، وخاصة إذا جاءتك العادة الشهرية؟ نقول لك يا أختي: لا بأس، ما في مانع أنك تقرأين التربية الدينية أو غيرها، إنما الممنوع قراءة القرآن في حالة الحيض، هذا لا ينبغي، ولا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض، في قول طائفة من أهل العلم، وإن كان قول آخر يجيز ذلك عند الحاجة فأرجو أن لا حرج إن شاء الله متى احتجت إلى قراءة التربية، وإن كان فيها آيات قرآنية نظرا إلى أنك مطالبة بهذا فلا حرج،